السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل في الوقف أولاده الذكور والإناث والخناتة، وأولادهم الذكور والإناث والخناتة من ولد البنين. فأما ولد البنات فقال الخرقي: لا يدخلون، لأنهم لم يدخلوا في قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، ولا يدخلون في الوقف على ولد فلان وهم قبيلة فلا يدخلون هاهنا، ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاتهم. وقال أبو بكر وابن حامد: يدخلون في الوقف لأنهم أولاد أولاده. وإن قال: أولاد أولاد المنتسب. هذا الفصل من المؤلف رحمه الله تعالى فيما يدخل إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده. إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، فمن يدخل في هذا الاسم؟ أولاده لصلبه يدخلون، ذكورا كانوا أو إناثا أو خناثا، لأنهم أولاده. أولاد بنيه يدخلون الأصناف الثلاثة: ذكور أو إناث أو خناثة. أولاد بناته، لأن كلمة أولاد أولاده تشمل من حيث اللفظ أولاد بنيه وأولاد بناته، لكن هل يدخل أولاد البنات أو لا؟ يقول الخرقي رحمه الله صاحب المختصر الذي عليه المغني شرحا له وشرح شروحات كثيرة من عدد من أئمة المذهب، لأنه مختصر مفيد جامع مع اختصاره فاحتيج إلى شرحه. فمن شروحه المغني 25 مجلدا، وهو مختصر بسيط. فالخرقي من أئمة الفقه الحنبلي، وهو لا يقتصر في إيضاحه على الفقه الحنبلي، بل يأتي بأقوال العلماء الآخرين رحمة الله على الجميع. فيقول: أولاد البنين يدخلون وأولاد البنات لا يدخلون. لما يرحمك الله؟ أليسوا من أولاد أولاده؟ قال: بلى، ولكنهم لم يدخلوا في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هل يدخل أولاد البنات؟ قيل: لا. قال: إذن فلا يدخلون هنا. وإذا وقف على بني تميم أو بني هاشم أو بني كذا، امرأة من بني تميم تزوجت من قبيلة أخرى، هل يدخل أولادها في الوقف على بني تميم؟ قالوا: لا. قال: فكذلك هنا أولاد البنت لا يدخلون مع أخوالهم، لأنهم من قبيلة وأخوالهم من قبيلة. وقال أبو بكر وابن حامد من أئمة الحنابلة، يعلم أن أبا بكر ليس هو أبو بكر الصديق، وإنما هو من أئمة الحنابلة، يدخلون أولاده وأولاد أولاده يدخل من ضمنهم أولاد بناته، وإن تزوجن بأجانب من القبيلة. لما يرحمك الله؟ يقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد، يقصد الحسن رضي الله عنه، والحسن ابن بنت، فهو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أبوهم والأولاد أولاده فيدخلون. فالمسألة فيها خلاف بين الفقهاء، منهم من راعى الميراث وقال بما أنهم لا يدخلون في وصية الميراث يوصيكم الله في أولادكم لا يدخلون فلا يدخلون في الوقف، ومنهم من قال هم أولاده من أولاد أولاده وهو أبوهم فيدخلون. فالمسألة إذا كان فيها خلاف فكما تقدم القاضي الذي ينظر القضية يجتهد ويدخلهم أو يخرجهم، لأن أولاد بنيه من ذكور وإناث ينسبون إليه ويدخلون بلا إشكال، لكن إذا قال أولادي وأولاد أولادي هل أولاد البنات يدخلون أو لا؟ هذان القولان، قيل يدخلون وقيل لا يدخلون. والذين قالوا لا يدخلون قالوا لا يدخلون إلا بقرينة، إذا وضع ما يدل على أن أولاد البنات يدخلون دخلناهم، لكن إذا قال على أولادي وأولاد أولادي وسكت قلنا أولاد أولاده، أولاد البنين أولاده ومن قبيلته، وأولاد البنات من قبائل أخرى، وعلى قرار قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فإن وجد قرينة تدل على دخولهم فيدخلون بلا إشكال كما سيأتي. نعم. وإن قال وأولاد أولاد المنتسبين إليه لم يدخلوا وجها واحدا، إذا قال على أولادي وأولاد أولادي المنتسبين إلي ما دخلوا، لأن هؤلاء ما ينتسبون إليه، ابن بنته ما ينتسب إليه، وإنما هو ينتسب إلى أبائه، فلا يدخلون قولا واحدا. إذا قال على أولادي وأولاد أولادي المنتسبين إلي دخل أولاد البنين من أبناء وبنات وخناثة، ولا يدخل أولاد البنات لأن أولاد البنات لا ينتسبون إليه. وإن قال لولد الذكر سهمان ولولد الأنثى سهم دخلوا فيه لأنه صرح بدخولهم، إذا صرح بدخولهم قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، لولد الابن سهمان ولولد البنت سهم واحد دخلوا، لأنه ذكر ولد البنت، جعل لولد الابن سهمان ذكرا كان أو أنثى مثلا، ولولد البنت سهم واحد لكونه من قبيلة أخرى. وكلمة أولادي وأولاد أولادي إذا تركت هكذا يحتمل دخولهم ويحتمل عدم دخولهم. إذا صرح بشيء من القرائن التي تدل على الدخول دخلوا قولا واحدا، إذا صرح بشيء يدل على إخراجهم خرجوا قولا واحدا. إذا قال على أولادي أولادي ما يحتاج، ينتسبون إلي، وأولاد أولادي المنتسبين إلي دخلوا، دخل أولاد البنين دون أولاد البنات قولا واحدا، لأنه قال المنتسبين إلي وأولاد البنات لا ينتسبون إلي. وإذا قال على أولادي وأولاد أولادي، لأولاد الذكر سهمان ولأولاد الأنثى سهم واحد، عرف دخولهم من هذا اللفظ. نعم. ولو وقف على قوم بأعيانهم ثم على أولادهم وكانوا ذكورا وإناثا دخل أولاد الإناث في الصحيح، لأن اللفظ تناولهم كتناوله ولد البنين. ولو قال هذا وقف على زيد وعمر وبكر وهند وحفصة وعلى أولادهم، هل يدخل أولاد البنات؟ نعم، لأنه وقف على حفصة وأولادها، ووقف على هند وأولادها، فيدخل في هذه الحال أولاد البنات ما دام سمى الموقوف عليهم. أحيانا يقول مثلا هذا وقف على هؤلاء، يسميهم خمسة لكونهم أيتام أو لكون أبيهم فقير أو لسبب من الأسباب، سواء كان بينه وبينهم قرابة أو لم يكن بينه وبينهم قرابة، وإنما عطف عليهم، رأى أن والدهم مريض أو ضعيف أو معاق أو جاهل أو لا يكتسب، وأراد أن ينفع أولاده، وقال وقف على بكر ومحمد وعمر وهند وحفصة أولاد فلان بن فلان وعلى أولادهم، دخل أولاد البنات كما يدخل أولاد البنين. يقول على الصحيح، وهذا هو الصحيح، قال على فلان وفلان وفلانة وفلانة وأولادهم، دخل أولاد فلانة وفلانة من أي القبائل كانوا. نعم. وإن كان جميعهم إناثا دخل فيه أولادهن، لأن لفظه نص فيهم. وإن كان جميعهن إناث، قال وقف على هند وحفصة وسعاد وكذا وكذا مجموعة من البنات وعلى أولادهن، دخل أولادهن بلا إشكال، لأنه إن كلهن إناث. فصل. وإذا شرك بين الولد وولد الولد بالواو اشترك الجميع فيه. هذا فيما إذا شرك بالواو أو شرك بثم أو بالفاء، يختلف الحال. أحيانا يأخذ الشخص من الوقف وأبوه وجده وابنه وابن ابنه، خمسة يأخذون جميع من الوقف، وأحيانا لا يأخذ إلا الأول، ثم إذا فقد أخذ من بعده، وأحيانا لا يأخذ إلا أصحاب البطن الأول ما دام باقي واحد منهم، فلا يأخذ أصحاب البطن الثاني حتى يفنى هذا، فيخطئ بعض الناس في صيغة الوقف فيحرم عددا من المحتاجين للوقف في أمس الحاجة، وتستلمه عجوز كبيرة ما تحسن التصرف في الدراهم، أو يستلمه شيخ هرم ما يحسن التصرف ولا ينتفع بها، هذا موجود من بعده محرومون، وأحيانا يسوى بينهم. التشريك يختلف بالواو أو بثم. إذا قال انتبه على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا، شمل الجميع، وإذا قال على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ما تناسلوا، فهذا الأول تشريك، قد يشترك الخمسة المرء وأبوه وجده وابنه وابن ابنه من الوقت، إذا قال على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا، فإذا خلت الأرض منهم يكون وقفا على بيت الله الحرام أو على المساجد أو على الفقراء والمساكين أو على طلبة العلم حسب ما يخصصه. هذا يشترك فيه الصغير والكبير، الأب والابن والجد والحفيد. وإذا قال على أولادي ثم على أولادهم، على أن من مات منهم آل نصيبه إلى من بعده من ذرية من ولده، هذه صورة. أو قال على أولادي ثم على أولادهم، هذه صورة أخرى. إذا قال على أولادي ثم على أولادهم ما يأخذ أولاد الأولاد شيئا ما دام بقي من الأولاد واحد، خلف عشرة أولاد ولهم بنون وبنات كثير، يعطى الوقف لهؤلاء العشرة، مات واحد يكون للتسعة، مات واحد يكون للثمانية، مات التسعة يأخذه واحد العاشر، مات العاشر ينتقل إلى أولاد الأولاد. إذا قال على أولادي ومن مات منهم انتقل نصيبه إلى ولده، عشرة مات واحد من العشرة ينتقل نصيبه إلى ولده، أولاد التسعة البقية ما يأخذون شيء، وإنما أولاد الميت يحلون محل أبيهم. مات الثامن والتاسع والسابع ينتقل نصيب كل واحد إلى ولده، أولاد العاشر الأخير ما يأخذون شيئا ما دام أبوهم حي، فإذا مات أبوهم انتقل نصيبه إليه. إذا قال على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا، أخذ الولد وأبوه وجده وابنه وابن ابنه بحسب، لأن الواو تقتضي التشريك يشرك بينهم، وثم والفاء تقتضي الترتيب. وإذا شرك فصل، فصل وإذا شرك بين الولد وولده بين الولد وولده الولد وولد الولد وولد الولد، وإذا شرك بين الولد وولد الولد بالواو اشترك الجميع فيه، وإن اشترك الجميع فيه كل من ينتسب إليه يأخذ نصيبه. وإن رتب فقال على أولادي ثم على أولادهم، أو قال الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب، وجب ترتيبه. وجب ترتيبه كذلك، إذا قال على أولادي ثم على أولادهم ما يأخذ أولادهم شيء ما دام موجودين، أو قال على أولادي أو الأقرب فالأقرب، البطن الأول يأخذون البطن الثاني ما يأخذون، أو قال الأعلى فالأعلى مثله، الأبناء ما يأخذون مع الآباء لأنه رتبهم. نعم. وإن رتب بطنين ثم شرك بين الباقين، أو شرك بين بطنين ثم رتب بين الباقين، فهو على ما شرط. يأتي أحيانا يشرك الموجودين ويرتب من سيأتي، وأحيانا يرتب الموجودين ويشرك من سيأتي بعدهم. يقول مثلا على أولادي ثم على أولادهم ثم على من يأتي بعدهم سواء، يأخذ الولد مع أبيه وجده وابنه وابن ابنه، يعني شرك رتب البطن الأول وأطلق في الأخير، البطن الأول والثاني رتبهم، أو العكس شرك بين البطن الأول والبطن الثاني لأنهم أولاده وعنده ويدخلون عليه ويخرجون. قال على أولادي وأولادهم، أولادي وأولادهم ثم على أولاد أولادهم. فالولد وأبوه في الأول يأخذون جميعا، ثم من يأتي بعدهم مرتبون عليهم حسب ترتيبه. فيجوز أن يرتب البطن الأول والثاني ثم يجمع البطون الأخرى، ويجوز العكس، يقول هؤلاء أولادي للصلبي أريدهم ينتفعون بالوقف وحدهم، فإذا ذهب أولادي للصلبي أولاد الأولاد كلهم عندي سواء. وقد يقول مثلا أولادي وأولادهم الذين هم بين يدي وعندي ويدخلون علي ويخرجون أريد أن يشتركوا ينتفعوا بهذا الوقت، ثم من يأتي بعدهم المقدم فالمقدم، الأول فالأول، البطن الأعلى دون الأسفل، وهكذا. فيصح هذا لأنه ما دام شرط شروطا في وقفه غير منافية للشرع فهي مقبولة، لأن عمر رضي الله عنه كما تقدم لنا شرط في وقفه وذكر مصارف وأنها لا اعتبار لها ما ذكرها عمر رضي الله عنه. فهو على الباقين ما شرط وكيف ما شرط فالأمر عليه، لأن الوقف ثبت بلفظه فوجب أن يتبع مقتضاه. نعم، الوقف منه هو يصلح، يعطيه لزيد دون عمرو، يعطيه لهؤلاء دون هؤلاء، يعطيه لأولاد البطون دون أولاد الظهور، يعطيه لأولاد الظهور دون أولاد البطون، إلا أن من الأفضل أن يسوي في وقفه ولا يميز طائفة عن طائفة، لأنه لو مات ولم يوقف ورثت البنت نصيبها مثل ما يرث الولد الابن. فإذا قيل البنت مدة حياتها معناه حرمت من حقها، إذا ماتت ما ينتقل لولدها شيء. والوقف على أولاد الظهور دون أولاد البطون هذا في حيف، وربما يدخله التحيل على قسمة الله، لأن الله جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم، خلف مثلا 10 أبناء وعشر بنات، الولد يأخذ 2000 والبنت تأخذ 1000، ثم نصيب البنت يؤول إليها وإلى ولدها، ونصيب الابن يؤول إليه وإلى ولده. فإذا قال لأولاد الظهور دون أولاد البطون معناه أن البنت ما أخذت نصيبها، أخذت مدة حياتها ثم تحرم من البقية، ويحرم أولادها من ذلك. فالوقف على أولاد الظهور كما هو جاري عند بعض الناس جهلا هذا فيه حيف وجهل، وللقاضي أن يبطله إذا عرض عليه يبطله، لأن فيه حيف وحرمان للمستحق من الميراث عما يستحقه. مثلا بعض الناس يتحيل على أن يحرم أولاد البنات، يقول ويوقف جميع ممتلكاته، لأنه لو ما أوقفها أخذت البنت عمارة مثلا أو أرض أو دكان يؤول إليها وإلى من بعدها، لكن إذا أوقفها قال البنت تأكل منه مدة حياتها، فإذا ماتت ما لا شيء، هذا حرمان لها مما تستحقه من ميراثها من أبيها. ويجب على من أراد أن يوقف أن يستشير طالب علم حتى لا يكون في وقفه جور وحيف وإضرار ببعض الورثة، لأن المرأة قد يعمل بطاعة الله كما جاء 60 سنة، فإذا كان في آخر حياته وصى وحاف وجار في وصيته فختم له بسيء عمله فكان من أهل النار والعياذ بالله. ولهذا ذكر الله جل وعلا في الوصية غير مضار، ما ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يوصي وصية فيها مضارة لوارث من الورثة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والوقف مهم، يحسن بنا أن نعتني به ونضبطه، لأن كثيرا من الناس يجهل أحكام الوقف فيجور في وصيته أو وقفه. ونحرص على أن يكون ما نكتبه لغيرنا أو نكتبه لأنفسنا أن يكون على ضوء الشريعة الإسلامية، على ما قرره كبار الفقهاء رحمة الله عليهم، ولا يتحيل في حرمان هؤلاء دون هؤلاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.